إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق الإيضاح للكتاب المذكرة في أصول الفقه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإنما العدالة تثبت بواحد من ستة أمور: الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. يعني كيف نعرف مثلا يقال هذا الراوي عدل، فما هي سبل إثبات عدالة الراوي؟ قال لك ستة أو ست طرق، ستة أمور. الأول المخالطة والمعاملة له المباشرة التي تدل على عدالته. الثاني التزكية ممن ثبتت عدالته، وإخبار وهي إخبار العدول المبرزين عنه، يعني الفائقين في العدالة عنه بصفات العدالة. الثالث السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. نعم، وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن كما قال العراقي. وتعديل الواحد يعني صحح اكتفاء بواحد، كما قالوا صحح اكتفاء بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. طيب، هذا كله هذا يسمى بالتعديل الصريح، عديل صريح. وأما ما سيأتي بعد ذلك الثلاث الأمور الأخرى فهي التعديل الضمني، تسمى بالتعديل الضمني لأنها ليس فيها تصريح تعديل الراوي إنما تؤخذ ضمنا. الرابع قضاء قاض بشهادة شاهد إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه. معنى حكم القاضي بعلمه أن يكون يحكم بعلمه بالواقع، ليس المقصود بعلمه بالشرع، لأنه أصلا لا بد أن يحكم بالعلم ولا يجوز له أن يحكم بجهل، لكن المقصود بالعلم بالواقع، بمعنى أنك إذا كنت مثلا قاضيا وقد شاهدت شيئا أو عرفت شيئا يقينا تيقنت به من المحق في القضية، فهل تحكم بذلك بمجرده أم لا تحكم به، وإنما تستند إلى ظواهر البينات؟ بمعنى أن مثلا هذا الشخص أنت تعرف أنه صاحب الحق، علمت هذا يقينا، مثلا رأيته أو كذا وعندك دليل قاطع على هذا وأنت تعلمه، لكن ما عندك، هو ما عنده ما يثبت به من جهة الإجراءات القضائية، لا عنده شهود ولا عنده كذا، والخصم منكر. فاختلف أهل العلم في مثل هذا، بعضهم قال القاضي إنما يحكم بما ظهر له ولا يجوز أن يحكم بما يعلم هو في نفسه، وهذا مذهب مالك وغيره. يقولون هذا يفتح لنا بابا، كون القاضي يأتي فجأة ويقول لا أنا أعرف أن فلان هو صاحب الحق ويحكم له من غير أي بينات ولا شهود ولا اعتراف ولا هذا سيفتح لنا بابا للتلاعب العظيم، يعني ما ينضبط. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مع تمكنه من العلم بالواقع بالوحي قال إنما أقضي على نحو مما أسمع، كما في حديث أم سلمة في الصحيحين: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأحسب أنه صادق فأحكم له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو مما يسمع، فما بالك بغيره. والآخرون قالوا لا يمكن القاضي أن يحكم على خلاف ما يعلم أنه الواقع، كيف يكون يعرف أنه هو صاحب الحق ولا يحكم له، فلا بد أن يحكم له إلا يكون حاكم بما يعلم أنه باطل. والآخرون قالوا نحن لا نقول إنه يحكم بالباطل، وإنما نقول يمكنه أن يرفع القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا فيها. وهذا القول الذي يظهر لي والله أعلم أنه هو الصواب، يعني لأنه هو الموافق لظواهر الشريعة والانضباط في الأحكام. فأنت إذا كنت قاضيا وعلمت أن هذا هو صاحب الحق وليس عنده دليل وعندك أنت دليل، لا تقضي به مجردا، وإلا فهذا سيفتح بابا. ولكن قل أنا سأرفع القضية لقاض آخر وأشهد لك فيها مثلا، فتدخل شاهد وبعد ذلك القاضي الآخر يحكم بما يراه مناسبا. أما هكذا سيأتي كل يعني قاضي فاسد يحكم لمن شاء ويترك ما شاء ويتلاعب ويكون ما عندنا أي انضباط في القضاء، والله أعلم. على كل هو قال لك إذا كان القاضي يعني معروفا أنه لا يرى الحكم بعلمه وإنما يبني قضاء على شهادة الشاهد ونحو ذلك، هذا الذي نأخذ. أما إذا كان يقضي بعلمه فقد يكون قضاء بعلمه يعني بالواقع، لا أنه اعتمد على الشاهد، فيكون الشاهد عنده غير معتمد لكن يحكم بما يوافق شهادة الشاهد لا اعتمادا على شهادة الشاهد بل على علمه بالواقع. وهذا مذهب الشافعي، كون الإنسان يحكم بعلمه، هذا يعني فيما أذكر أنه منسوب إلى مذهب الشافعي رحمه الله. أو لم يكن عالما بالواقعة مع شهرته، أو معروف أنه ليس عنده علم بهذه الواقعة، مع شهرته بالعدالة اللي هو القاضي وعدم الحكم بقول غير العدل، ما يكون يعني عنده تلاعب أو تساهل أو نحو ذلك، أو مجهول الحال، فإن احتمل أنه حكم بعلمه لا بشهادة الشاهد فليس ذلك تعديلا له. وحكى ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما ذكرنا بالشروط المتقدمة تعديل له، والظاهر أنه لا يخلو من خلاف. المحدثون عموما لا يميلون إلى اعتبار التوثيق الضمني هذا غالبا. الخامس أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل كالبخاري في صحيحه ومالك، فإن تلك الرواية عنه تعديل له. وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا له لاحتمال مخالفة عادته، وكون ذلك تعديلا له هو اختيار الأصوليين، يعني المحدثون يميلون إلى أن هذا لا يكفي، والأصوليون يقول لك يميلون إلى أن هذا يكفي كما سيذكر عن صاحب المراقي لاحق. أما إن كان يروي عن غير العدل يعني عن العدل وغيره فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحدا، لأن هذا لا ليس له يعني ضابط، ولا يعتبر روايته لا ضمنا ولا تصريحا تعديلا له، لأنه يأخذ عن العدل وغيره ويروي عن العدل وغيره. والمحدثون في الحقيقة عندهم يعني نظر دقيق جدا، ونحن قلنا لن نستطيع بسط كلام المحدثين رحمهم الله في هذا، وإنما يبسط إن شاء الله في موضعه من كتب أصول الحديث ومصطلح الحديث، لكن عندهم نظر يعني دقيق في مثل هذا، فهم لا ينفون أنه ينفعه، يعني يقولون ينفعه هذا بمعنى أنه يقوي من أمره، ليس المجهول الذي يعني لم يروي عنه أحد من المتثبتين كالذي روى عنه، ليس هذا كالراوي الذي روى عنه مثلا غير واحد من الرواة المتثبتين أهل العلم المشهورين الذين هم معروفون بالتثبت في الأخذ، بل هذا يقوي من أمره. بل حتى أحيانا يقولون عموما رواية الثقات المعروفين وأهل العلم المشهورين حتى لو لم يعرفوا بأنهم مثلا لم يعرفوا بالتساهل ولم يعرفوا بأنهم لا يرون عن عدل، لكن إلا لا عن عدل، لكن روى عنه جماعة من أهل العلم معروفين، جاء عن بعض أئمة الحديث أن هذا المتقدمين فضلا عن المتأخرين أن هذا يقوي أمره. لكن فرق بين أن يقولون يقوي أمره وبين أن يقولون وبين أن يقولوا يوثقه ويجعله ثقة. طيب السادس أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل، فالعالم مجتهد وله نظر في رواة الحديث، عمل أفتى بفتوى أو أخذ بمذهب موافق لشهادة هذا الشاهد اللي عفوا لرواية هذا الراوي، وهذا قريب من الذي قبله، فقط الذي قبله أقصد الذي قبل الذي قبله ذا قضاء وهذا فتوى أو اجتهاد في يعني رأيه ومذهبه، بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العلم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل. ما يكون مثلا من العلماء الذين يأخذون بضعيف الحديث ويقولون ضعيف الحديث خير من الرأي مثلا كما نقل عن إمام أحمد ونحوه، لأن هذا معناه أنه لا يلزم من أخذه بالحديث أنه يرى صحته، لأنه قد يكون يراه ضعيفا ومع ذلك يأخذ به لأنه يقدمه على الرأي. وعلى هذا جماعة من الأصوليين، وقالت جماعة من أهل الحديث ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه، لجواز أن يكون عمل باحتياطا أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرط معروف في علم الحديث. لكن هذا يمكن احتراز عنه بأن يقال مثلا إذا كان، وأيضا بعضهم قال لعله عمل به قياسا أو لموافقته للأصل مثلا ليس اعتمادا على الحديث وحده، وإنما يقول أصلا هذا هو الأصل. حتى مثلا هناك أحاديث صريحة في أن الحجامة مثلا لا تبطل الوضوء، فقد يكون مثلا هو ذهب إلى أن الحجامة لا تبطل الوضوء ليس اعتمادا على هذا الحديث، وإنما اعتمادا على أن الأصل هو عدم الإبطال، وبهذا نعلم أنه قد لا يكون. ولهذا قال بعضهم إن كان ضد الاحتياط وليس وضد القياس وليس في فضاء الأعمال بل في الأحكام واشترط شروط كثيرة لهذه المسألة بحيث يغلب على الظن أنه إنما بنى الحكم على هذا الحديث، أو أن يصرح يقول إنما ذهبت إلى هذا لحديث فلان مع العلم بأنه لا يحتج إلا بالأحاديث الصحيحة، يعني وضع شروطا طويلة لهذا بحيث إذا تحققت غلب على الظن أنه يوثق فلانا هذا، هكذا يكون إيش فيه نوع من التوثيق الضمني. ولا شك أن مثلا من روى له البخاري في صحيحه يقوي من أمره في الجملة مثلا، لأنه معروف أن البخاري اشترط في صحيحه الصحة، وكذلك مالك مثلا ترك بعض تسمية بعض الرواة لأنه لا يثبت اسم كل أحد في موطئه وهكذا. قال مقيد عفى الله عنه إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط فالظاهر أن العمل له لا يستلزم تعديل الراوي. لماذا؟ لأن تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال. أما إن كان ليس من مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به ولا بد من إضافة القياس أيضا كما ذكرنا بمعنى القاعدة العامة والأصل، كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال إنسان أو عقوبته وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل فالظاهر أن عمله بروايته حينئذ تعديل له، وقطع بذلك العبادي في الآيات البينات. وقال صاحب نشر البنود وهو صاحب مراق السعود نفسه ليس بعيدا أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل برواية عدالة الراوي عمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقا. وإلى هذه أشار ولهذه المسألة أشار في المراقب قوله ومثبت العدالة اختبار وكذاك تعديل والانتشار، وفي هذا التعديل الصريح. ثم ذكر الضمني فقالوا فيه قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل علما. استأتي هذه المسألة في المتن وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة. لعلنا نقتصر اليوم على هذا نسبة يعني مانع يمنع من الاستمرار، وننتقل إلى بعض الأبيات في الكتاب الآخر ونقتصر على ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.